بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نتابع شرح متن الأجرمية، وصلنا في نواصب المضارع، وبالضبط في فاء السببية وواو المعية. وقلنا أنه يشترط في هذين الحرفين أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. مثال النفي قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، وقد سبق معنا هذا في الحصة السابقة، لا يقضى عليهم فيموتوا. إذن فيموتوا، الفاء فاء السببية، يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وعيد الإعراب: فيموت، الفاء فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن قلنا يجب أن يقع كل من الفاء والواو في جواب نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء، الطلب ثمانية أشياء، وهي الأمر والدعاء والنهي والسؤال أو الاستفهام، العرض، الحض، التمني والترجي. أعيدها: الأمر، الطلب ثمانية أشياء وهي الأمر والدعاء والنهي والسؤال والعرض والحض والتمني والترجي. وقد جمعها بعضهم بقوله: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. إذن مر يعني الأمر، مثال، والأمر كما سبق معنا هو الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى، الطلب الصادر من الأعلى إلى الأدنى. مثال: أقبل فأحسن إليك، أقبل فأحسن إليك. إذن أقبل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، الفاء فاء السببية، أحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. إذن هذا بالنسبة للفاء السببية. بالنسبة لواو المعية: وأحسن إليك، أقبل وأحسن إليك، الواو واو المعية، أحسن نفس الإعراب السابق، في المضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم الدعاء، الدعاء هو الطلب الموجه من الأدنى إلى الأعلى، الطلب الموجه من الأدنى إلى الأعلى. مثال: ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل صالحا. إذن ربي، وقد سبق معنا هذا الإعراب في الحصة الماضية، ربي منادى، نعم منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة مناسبة، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى في النواصب. المنادى بالنسبة للمنادى، الفتحة المقدرة مناسبة، ويا المتكلم المحذوفة ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وعد ربي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدر مناسبة أصلها ربي مناسبة وهو مضاف يا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع في محل جر مضاف إليه. وفق إذن هذا فعل طلب وليس فعل أمر لأنه موجه إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا لا نقول فيه فعل أمر هو له صيغة الأمر له صيغة الأمر إذن لذلك نقول فيه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى نقول فيه فعل دعاء. وفق فعل دعاء مبني على ماذا؟ مبني على مبني على السكون سكون ظاهر. ونون نون الوقاية نون تسمى نون الوقاية والفاعل ضمير متصل تقديره أنت وهي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الفاء فاء السببية أعمل فعل مضارع منصوب وعلى بأن مضمار وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير متصل ضمير متصل تقديره أنا صالحا مفعول به منصوب نفس الشيء بالنسبة وأعمل إلا أن الفرق أن الواو واو المعية الواو واو المعية. ثم الشيء الآخر وهو النهي النهي قلنا هو طلب الكف عن الشيء طلب الكف عن الشيء مثال لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. إذن لا هذه ناهية ستأتي معنا إن شاء الله في الجوازم تدخل على الفعل المضارع فتجزمه لا تطغوا إذن لا ناهية تطغوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فيه جار ومجرور فيحل الفاء فاء السببية يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية والفاعل عليكم جار ومجرور غضبي ماذا سنعربها فاعل نعم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة مقدرة مناسبة وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. مثال آخر مثلا لا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله لا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله نعم ماذا سنعربها لا تتبع الهوى في غير القرآن في غير القرآن نعم نعم ها نعم نعم نعم بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية نعم والفاعل ضمير متصل تقديره أنت نعم ومستخدم متصل به في محل نصب مفعول به نعم وعن حرف جر سبيل اسم مجرور جامع على أن تجر يكسر الضير على آخره نعم وهو مضاف ضي اسم جلالة مضاف إليه نعم نعم جرور نعم ثم آخر وهو العرض العرض هنا قلنا في البيت تمنى ماذا قلنا مر وادع وانهى وسل قبل إذا قدمت هنا سنقدم السؤال أو الاستفهام الاستفهام حفاظا على الترتيب الموجود في البيت نعم إذن السؤال هل حفظت دروسك فتنجح هل حفظت دروسك فتنجح إذن هل أداة استفهام. نعم أداة استفهام حفظت فعل فعل ماض مبني على نعم نعم جواب فردي مشي جماعي حفظت نعم دروس مفعول به مصوب حتى على اخره وهو مضاف كيف مضاف نعم جوازا وجوبا بعد نعم والفاعل ضمير مستتر قدير وانت نعم وتنجح نفس الاعراب الا ان الواو واو واو المعيه الله ام بلال عربيه هل حفظت نفس الاعراب هل حفظت دروسك وتنجح هل اداه الاستفهام نعم فعله مضارع لا ليس مضارع نعم مبني على ماذا حفظ نعم ضمير متصل نعم مبني على ماذا تا في محلي نعم دروس نعم منصوب وهو مضاف الكف ضمير متصل مبني على ماذا دروس كا في محلي في محل ماذا؟ نعم مضاف إليه وتنجح الواو نعم واو المعية نعم تنجح كيف جاء؟ نعم بماذا؟ وجوبا وجوبا نعم نعم وعلى علامة نصبه أين هو الفاعل؟ تقديره ماذا؟ تقديره أنت. قال تعالى هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا من شفعاء في سورة الأعراف هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا إذن الشاهد في الآية نعم يلا غير فيشفعوا فيشفعوا نعم نعم كيف جاء بماذا نعم علامة نصبه لماذا نعم والفاعل انتبه انتبه اشفعوا نعم نعم إذن اعرب هناك اعرب حاولوا القاعدة تبان لكم وتطبقوا القاعدة نعم إذن هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نعم إذن هذا الاستفهام أو السؤال شيء آخر وهو العرض جار ومجرور لا نجر ومجرور نعم ثم العرض وهو الطلب برفق الطلب برفق مثال ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا ألا تنزل ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا ألا تنزل عندنا ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا يلا اعرب ألا نعم تنزل نعم نعم نعم نعم نعم مضاف إليه نعم مضاف إليه نعم وعلامة نعم إذن ألا أداة عرض أو حرف عرض تنزل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت عند مفعول به ظرف ما كان مفعول به مفعول فيه عفوا مفعول فيه منصوب ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الفاء فاء السببية تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير متصل تقديره أنت خيرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وتصيب خيرا الآن نفس الإعراب إلا أن الواو واو المعية واو المعية ونقول في تصيب تصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية إذن نفس الإعراب نعم إذن هذا العرض ثم الحض الحض ما هو الحض وهو الطلب بحث الأولى بالنسبة للعرض وهو طلب برفق أما الحض تحضه على فعل شيء يعني تحطه تحطه مع إزعاج نوع من الإزعاج لأن أكثر شدة من العرض لأن الحض مثال هلا أكرمت زيدا فيشكر هلا أكرمت زيدا فيشكر نعم هلا تحضيض حفو تحضيض نعم بدون رقبة ماشي تحضيض تحضيض نعم أكرمت نعم نعم نعم السببي بعد فاء السبب نفس الشيء بالنسبة ويشكر هلا أكرمت زيدا ويشكر إذن الواو سنسميها واو المعية يشكر فعل مضارع منصوب المضمر وجوبا بعد واو المعية مثال آخر هلا اجتهدت فتنجح هلا اجتهدت فتنجح هل اجتهدت فتنجح نعم يا رب أم صهيب حبيبة نعم يلا هل اجتهدت فتنجح يا رب نعم اجتهد ت نعم نعم نعم نعم وإذا قلنا وتنجح نعم بماذا ما او بعد فاء السببية اذا كانت فتنجح نعم نعم نعم ثم عندنا التمني التمني وهو التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المستحيل أو ما فيه عسر. مثال طلب المستحيل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. نعم، ألا هنا سنعربها حرف استفتاح، استفتاح. نعم، ليت، نعم نعم، بدون سرعة حتى يتابعوا، بدون سرعة. نعم، نعم نعم، يوما، نعم نعم نعم، خبر ليت. نعم نعم، أخبره، أخبره، نعم، منصوب بماذا؟ نعم، قبله، أخبر، نعم، بني على ماذا؟ في، نعم نعم، ما اسم موصول، اسم موصول مبني على، مبني على السكون في محل، نعم، فعل، فعل مبني على الفتح الظاهر. نعم، المشيب، نعم، وهذه جملة فعل المشيب صلة الموصول، نقول لها صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. شاهد في الجملة أو في البيت: فأخبره، فأخبره، إذن هذا الشاعر طلب شيئا مستحيلا، لأن الشباب لا يمكن أن يعود في الحياة الدنيا، الشباب لا يمكن أن يعود في الحياة الدنيا. نعم، مثال آخر: طلب شيء فيه عسر، ليت لي مالا فأتصدق به أو وأتصدق به. مثلا رجل فقير يقول: ليت لي مالا، ليت لي مالا وأتصدق به أو فأتصدق به. نعم، مثال إعراب: إعراب، نعم، نعم، دي لم هو الحرف، نعم، ضمير متصل مبني على ماذا؟ في محل جر، ها، وهو خبر ليت مقدم، الجر مجرور خبر ليت مقدم. نعم، كيف جاء؟ وأحج وأتصدق، الفاء سببية، نعم، منصوب المضارع مفعول بماذا؟ بأن مضمرا وجوبا بعد فاء سببية، نعم، به الباء حرف جر قبلها، ضمير مستتر تقديره أنا، نعم، به جر ومجرور، به جر، نعم. إذا الشاهد في في الجملة: فأتصدق به أو وأتصدق به. إذن هنا الفعل جاء منصوبا من المضمرة وجوبا في المثل الأول بعد فاء السببية، وأتصدق به بعد واو المعية. واضح تمني شي مثال ديال التمني تمني طلب شيء مستحيل او طلب ما فيه عسر ليت لي علما فأعمل به اعرب يلا الاعرب ليت لي علما فأعمل به نفس الاعرب ديال نفس نعم نعم هل جار مجرور خبر مقدم ليت مقدم نعم علما نعم نعم الباء حرف جر ولا ضمير متصل به في محل جر اسم مجرور نعم اذا الشاهد في الجمله فاعمل به نعم اذا هذا التمني الشيء الثامن وهو الترجي وهو ما هو الترجي اذا كان التمني طلب شيء مستحيل فالترجي ما هو الترجي ممكن حصوله طلب شيء ممكن حصوله طلب الشيء الممكن حصوله أو القريب شيء قريب مثلا مثال الترجي أو الرجاء طلب الشيء الممكن حصوله مثال لعلي أراجع الشيخ فيفهمني المسألة لعلي أراجع الشيخ فيفهمني المسألة نعم لعل نعم مبني على ماذا في محل نعم إذا في محل نصب في محل نصب اسم لعل نعم أراجع نعم نعم نعم قبلها نعم نعم نعم قبله قد تقدره هذيك الياء في الاول تدل على ماذا على الغائب اذا تقدره هو مفعول به اول نعم ساعيد الاعراب لعل ناسخ كبدايه لعل ناسخ حرفي سياتي معنا ان شاء الله اعرابه اعراب لعل نعم قلت سيأتي معنا إعراب لعل كاملا في الحصص المقبلة إن شاء الله لعل ناسخ حرفي الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمه لعل أراجع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا الشيخ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية يعني جملة أراجع الشيخ في محل رفع خبر لعل الفاء فيفهمني الفاء السببية يفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية والفاعل ضمير مستتر تقديره هو النون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول المسألة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره إذن لعل تدل على الرجاء، لعل تدل على الرجاء، كما أن ليث تدل على ماذا؟ على التمني، تدل على التمني. نعم نعم نعم نفس لعلي أرجع نعم نفس الحالة، ولو أن هنا شيء مستحيل لا يمكن أن يرجع، مفهوم؟ الرجوع إلى الحياة الدنيا بعد الموت لا يمكن. إذن نفس الإعراب، إذن فأعمال هنا الفاء فاء السببية، الفاء فاء السببية، فأعمال فعل مضارع منصوب بالمضمار وجوبا بعد فاء السببية. هذا مما يتمناه الكافر غدا يوم القيامة أو يرجوه، ولو أنه شيء مستحيل، لعلي أرجع فأعمل صالحا. نعم، يعني واضح بالنسبة للنواصب أو بالنسبة للفاء السببية وهو المعية. إذن لا بد أن يقع كل منهما إما في جواب نفي أو طلب، وقد قدمنا هذه الأشياء التسعة. الطلب قلنا ثمانية أشياء زائد النفي وهو المجموع عندنا تسعة أشياء. نعم، بقي معنا من النواصب أو أو ويشترط فيها أن تكون بمعنى إلا الاستثنائية أو بمعنى إلى الجارة. قلنا يشترط فيها أن تكون إما بمعنى إلا الاستثنائية أو إلا الجارة. إعراب إلى إلى إلى الجارة، حرف الجر. نعم، أمثلة، مثال المقدم هنا: لأهجرن المبتدع أو يتوب، لأهجرن المبتدع أو يتوب. ليس لم تعليل تكيد هنا. نعم، أهجرن لم؟ نعم نعم نعم نعم حرف عطف بمعنى إلا. يلا نعم، في المضارع كيف جاء؟ نعم نعم، وعلامته نعم هو. إن لاحظوا، قلت لأهجرن المبتدع أو يتوب، إذن هنا يمكن أن نعوضها بإلا. ها، لأهجرن المبتدع إلا أن يتوب. لاحظوا هنا ظهرت أن، إلا أن يتوب، واضح؟ قلنا أن يشترط في أو أن تكون بمعنى إما إلا أو بمعنى إلى. لأهجرن المبتدع أو يتوب. نعم، مثال، من يعطيني مثال أو بمعنى إلا؟ أو بمعنى إلا؟ نعم، لأن هنا ما ليست بمعنى إلا. لا أجتهدن لا أقاتلنكم أو تشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم لا أقاتلنكم أو تشهدوا أو تسلموا. إذن أو هنا بمعنى إلا، بمعنى إلا. إذن تسلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه فتسلموا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تسلموا. نعم نعم. أو يسلم نفس الإعراب. نعم أو يسلم لأقتلن الكافر أو يسلم. نعم لأتخلين عنك أو ترتدي، ترتدي الحجاب. نعم ترتدي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه ما علامة نصبه هنا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الحجاب مفعول به منصوب. نعم مثال آخر تكون أو بمعنى إلى، قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادتي، فما قادتي حوذة البيت ما، فما قادتي الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذن لام نعم تكيد أو يقول فيها وقع في جواب القسم، جواب قسم محذوف. نعم أستسهلن ماذا سنعربها؟ الفعل المضارع نعم مبني على الفتح في الاتصال بنون تكيد شديدة. نعم نعم نعم بمعنى إلى. نعم نعم كيف جاء؟ بأن نعم نعم ظاهرة تعذرا وقدر الألفي تعذرا. نعم لا الفاء هنا تعليلية، الفاء تعليلية وما نافية. نعم انقاد، انقادتي فعل كيف جاء؟ نعم نعم الآمال نعم إلا نعم لصابر نعم وعلى مشاركة كسر الظاهرة على آخر. إذن الشاهد في البيت أو أدرك، أو أدرك إذن هنا أو بمعنى إلى. إذن أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، فتحة الظاهرة على آخره. فمن قادت الآمال إلا لصابري. نعم الفاء تعليلية ما نافية، إن قادت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تأنيث ساكنة لا محل من الإعراب وإنما حركت لالتقاء الساكنين. الآمال فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، إلا أداة استثناء لصابر اللام حرف جر، صابر اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. إذن بهذا نكون قد أنهينا النواصب أو القسم الثالث من النواصب. قلنا القسم الأول هو الذي ينصب بالمضمرة والذي ينصب بنفسه وهي أن ولن وإذا وكي. القسم الثاني هو الذي ينصب بالمضمرة جوازا بعد لام التعليل وهو لام التعليل. ثم باقي النواصب تنصب بالمضمرة وجوبا وهي لام الجحود حتى فاء السببية واو المعية أو التي تكون إما بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى. إذن واضح؟ إذن بهذا نقول قد أنهينا حصة اليوم. حصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الجواز قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم نعم المضمر كملوا باب الفاعل اكفتوا بعد هذا الجزء. نعم اذا بهذا قلت اكون قد انهينا حصه اليوم. الى الحصه المقبله ان شاء الله قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.